وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. قَالُونَ بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الأصفهاني بقصر المنفصل وقصر السلة والنقل. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يريكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الحلواني عن هشام بالإدغام. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بالغنة. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الحلواني عن هشام والداجوني عن هشام وحفص ويعقوب. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه الأخفش والمطوعي عن السوري واندرج حفص ويعقوب. وإذا ما أنزلت